يقول لي زوجة لا تصلي، وقد أمرتها عدة مرات بالصلاة ولكن أيضا هي لا تصلي، وبعض الأحيان تقول إنها تصلي لكن أنا لم أرها، فما هو توجيه سماحتكم يحفظكم الله؟ إذا كنت تعلم أنها لا تصلي فالواجب فراقها، لأن ترك الصلاة كفر أكبر على الصحيح وإن لم يجحد وجوبها، هذه لا خير فيها. إذا كنت تعلم أنها لا تصلي فأبعدها وطلقها وأمشي بالخير، سوف يعوضك الله خيرا منها، من يتق الله يجعل له مخرجا. لكن قبل هذا تنصحها وتأمرها بالتوبة لعلها تتوب ويهديها الله بأسبابك فيكون لك مثل أجرها، فإن أبت أو رأيت منها كذب فأبعدها وفارقها وطلقها وأمشي بالخير. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.